الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ قرض الأسرة من البنك السعودي للتسليف باسم شخص غيري وأعطيه مبلغ من القرض بعد الموافقة وأنا الذي أسدد القرض؟ ينظر إن كان هذا البنك توفرت فيه الشروط الشرعية في الإقرار، مثل أنه لا يقرض بربا، لا يقرض بربا، وكان يعني خالي، إذا كان خالي من الربا وشروطه خالي من الربا، فإذا طلع عليه وتبين أنه قرض صريح وواضح ما في مانع. لكن حينما يقول إنه يقترض باسم غيره، ينظر، ما أدري إن كان يقول أقترض باسم غيري ما توفرت فيه الشروط، هذا الحال لا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم، يا أيها هو بالعقود، لأنه في الغالب إذا كان قرض إرفاق فقرض إرفاق للمحتاج، وقد يقدم بالشروط من هو أشد حاجة، فيأتي إنسان ليست حاجة الشديدة وإخوانه أشد حاجة منه، وبحكم مثلا نفوذ أو وساط أو له واسطة مثلا، أو ربما يعطي مال لغيره حتى يقدم غيره، هذا لا يجوز، لا من جهة أنه ربا، لا من جهة أنه تعدى على حق غيره. أما إذا كان لا أنه متوفرة فيه الشروط وربما يحصل تعنت مثلا بعض الموظفين أو نحو ذلك، فلا بأس به. كونه يتوسط له مثلا يشفع له مثلا غير ويعطيه مال، فهذه إن كان على سبيل الشفاعة والوساطة فلا ينبغي أن يأخذ مالا. إن كان من اقترضت باسمه، يعني مع الاقتراض بالاسم، يعني الاقتراض بالاسم كما تقدم على الوجه المتقدم لا يجوز الوجه. أما إذا كانت وفرت فيه الشروط ومنع بغير وجه حق فليس هناك مانع من ذلك. وعلى هذا اختلف العلماء مسألة: من سأل غيره أن يقترض له هل يجوز أن يعطيه مالا؟ في خلاف، والأظهر أنه لا بأس، لا يضر بأس. لو قال شخص: إن اقترضت لي من فلان 1000 ريال 1000 جنيه فلك 100 ريال، لك 100 جنيه منها، لا بأس بذلك، ونوع من الجعالة ونوع من المال، لأنه ربما يخجل من فلان، ربما يستحي وما أشبه ذلك، فاقترض باسمه وأعطاه، لا يظهر أنه في شيء، لأنه مقابل عمل معلوم، والقاعدة الشرعية وصحة الشروط والعقود التي مقابل عمل معلوم مادام خالية من الغرر والمخاطرة والجهل نحو ذلك والربا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.